من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. وقد وهذا هي في معنى الحديث الذي قبله الذي قبله أصبح مغفورا. قال وقد قال الإمام أحمد حدثنا عارم قال حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البقرة سنام القرآن وذروته. تعرف السنام اللي هو أعلى الجمل يعني فتشبيه يعني أعلى الشيء السنام. البقرة سنام القرآن وذروة الشيء أيضا أعلاه. نزل مع كل آية منها 80 ملكا واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم أي آية الكرسي من تحت العرش فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة. وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرؤوها على موتاكم. هذا نذكر يعني عند الفقهاء جميعا في كتب الفقه يذكرون استحباب قراءة سورة ياسين على الموتى. وصح يعني عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم أوصوا عند الاحتضار أن تقرأ عليهم سورة ياسين يعني صححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. بعض الصحابة يعني كان إذا احتضر يقول اقرأوا علي سورة ياسين فيقرؤونها عليه يعني قبل أن يموت أثناء الاحتضار. حتى بعضهم كان يعني ربما يموت أثناء قراءتهم عليه يكون في اللحظات الأخيرة ويوصي من حوله أن يقرأوا عليه سورة ياسين يشرعون في قراءتها وربما توفي قبل أن تتم السورة أو كذا رضي الله عنه. فهذا فيه يعني مشروعية قراءة السورة. وفي طبعا التلقين لا إله إلا الله المقصود يعني لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني أنها تكون آخر كلمة يقولها. المقصود أن الملقن يعني يكون أحد المجاورين للمحتضر وهو في ساعته الأخيرة يعني يراقبه كذا كلما تكلم بشيء من أمور الدنيا يعني أحيانا يقول لا إله إلا الله وبعدين يتذكر حاجة من أمور الدنيا يطلب شراب أو طعام أو قولوا لفلان كذا يتكلم بشيء من أمور الدنيا فاللي بجواري يقول له قل لا إله إلا الله يذكره إيه مرة ثانية حتى تكون آخر كلمة. إذا كانت آخر كلمة ولم يتكلم بعدها بشيء من أمور الدنيا فخلاص لا يعيد عليه يعني لا يزعجه. يعني بعض الناس خطأ أن يظن أن يطلق يقول قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله عشرات المرات يعني حتى يعني يمله أو يزعجه أو كذا فهذا غير مشروع يعني ليس هذا هو المطلوب. المطلوب فقط أنه يعني كلما تكلم شيء من أمور الدنيا فيقول له قل لا إله إلا الله حتى تكون هي آخر حاجة قدمه. مدام ساكت بعدها خلاص ما تقول له شيء يعني تركه شأنه. إذا وجدت تكلم بشيء من أمور الدنيا فلا تذكره مرة ثانية. فإذا قال لا إله إلا الله وجلس يستمع لسورة ياسين لو مات أثناء السورة هو ختم له بلا إله إلا الله قرأت عليه ياسين يعني لا تعارض بين هذا وهذا. قال وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان به. ثم قال الإمام أحمد حدثنا عارم حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي يعني أبو عثمان آخر عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوها على موتاكم يعني ياسين. قال ورواه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه من حديث عبد الله بن المبارك به إلا أن في رواية النسائي عن أبي عثمان عن معقل بن يسار. طيب اللي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يقرؤونها على المحتضر، طيب هل بعد الموت يعني تقرأ عند القبر أو كذا؟ بعض الناس يقرؤونها عند قبر الميت. الذي ثبت أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله مشروعية قراءة القرآن عند في القبور عند زيارة القبر، أن يقرأ شيء من القرآن ويوهب ثوابه للميت. وصح هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه أوصى من يزور قبره أن يقرأ شيئا من القرآن يعني عند زيارة قبره، أو يقرأ من سورة البقرة. فهذا الأمر ثابت يعني. والإمام قدامة رحمه الله قال إن هذا يعني آخر الأمرين من الإمام أحمد رحمه الله. قال إن الإمام أحمد كان يعني نهى عن ذلك قديما، يعني يظن أنه ليس هناك أثر عن الصحابة في هذا. فلما حدث بأثر ابن عمر وأن ابن عمر أوصى من يزور القبر أن يقرأ القرآن، فكان الإمام أحمد في آخر أمريه يعني يحث من يزور القبور على أن يقرأ شيئا من القرآن وأن يهب ثوابها لأهل القبور يعني. فهذا مشروع سواء سورة ياسين أو غيرها من القرآن، أي سورة يعني، ولو سورة قصيرة يقرأها ويهب ثوابها لأهل القبر، فهذا يعني من العمل الصالح يعني. قال ورواه نعم. قال ولهذا قال بعض العلماء من خصائص هذه السورة أنها لا تقرأ عن أمر عسير إلا يسره الله. من خصائص سورة ياسين أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله، وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة وليسهل عليه خروج الروح، والله أعلم. قال يعني سورة ياسين من خصائصها أنها تيسر كل أمر عسير، ومن هذا الباب يعني عند الاحتضار فتقرأ على المحتضر حتى تنزل عليه الرحمة والبركة ويسهل خروج روحه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال كان المشيخة يقولون إذا قرأت يعني ياسين عند الميت خفف عنه بها، خفف عنه بها. فهذا أيضا من فوائد هذه السورة الكريمة. المشيخة يعني شيوخه يعني من التابعين والأئمة كما حدث. وقال البزار حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي، يعني ياسين سبحانه وتعالى. هذا من فضائل هذه السورة الكريمة. من فضائل هذه السورة يعني قصة حكاها الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره. الإمام القرطبي في تفسيره، مش في تفسير سورة ياسين، ولكن لما كان يفسر سورة الإسراء في تفسير قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فالإمام القرطبي حكى قصة حصلت له هو نفسه يعني شخصيا. فالإمام القرطبي رحمه الله تعرفونه من قرطبة، من كان علماء قرطبة في الأندلس، وحضر وقت احتلال الصليبيين النصارى لما هاجموا قرطبة واستولوا عليها، فدخلوا يعني البلد. هو كان من كبار علماء قرطبة ومن المدرسين في الجامع، وكانوا يريدون قتله وكانوا يقتلون. فلما دخلوا يعني قتلوا العلماء وحرصوا على البحث عن العلماء وقتلهم، فكانوا يبحثون عنه ويريدون قتله. فهرب يعني وخرج من قرطبة، استطاع بفضل الله يعني الهرب والخروج من حصنا كان فيه وكذا من بين الجنود، وخرج فارسان من الحصن من النصارى يلاحقانه، يعني وهو يهرب منهم، هو يعني يجري على قدميه وهما يطاردانه بالخيل يعني قادمين من بعيد ويركضان خلفه بالخيل وهو يعني يهرب منهم. فكان المنطقة الأولى كان فيها يعني أشجار ومباني وكذا، فكان يجد أماكن يختلف فيها وهم يبحثون عنه، لغاية ما وصل إلى منطقة يقول يعني فضاء ليس فيها أي شيء يستره. نعم، فوصل إلى أرض لا فيها أشجار ولا بيوت ولا جبال ولا أي شيء، فوجد نفسه في منطقة يعني عراء لا ليس فيها شيء يستره، والخيل يعني خرج وراءه توشك يعني أن تمر به. فقال يعني فوض أمره إلى الله، فقال يعني جلست في الأرض يعني وليس حولي أي شيء يعني أختبئ به، وأرى الفارسان يعني النصارى قادمان من بعيد، فجلست في الأرض وأخذت أقرأ سورة ياسين. فقال أخذت أقرأ سورة ياسين حتى يحفظه الله يعني منه. فقال سبحان الله، يعني جاء الفارسان بالخيل ومر من جواره، واحد عن يمينه واحد عن شماله، هو جالس في الأرض وهم لا يريان، سبحان الله، يعني أخفاه الله عنهم لا يريان، ويذهبان ويرجعان ويذهبان ويتكلمان، يعني يقولون أين يعني أين ذهب وكذا، حتى قال يعني وأخذوا يقولون هذا الشيطان، حتى حكاها باللغة الأسبانية، يعني أظن قالوا ديبلة أو كذا، ديبلة أحد الأخوة كيف تعرف الشيء في الأسباني؟ ديابلو، أيوة. فقالوا نعم، سألت أحد الأخوة يعرف الإسبانية، قال حتى الآن في الإسبانية يسمون الشيطان ديابلو، والقرطبي في تفسيره قالوا ديبلة يعني. فقالوا شيطان يعني أين اختفى؟ وظلوا يقول يمرون بالخيل أمامي، يعني يروحون ويرجعون يبحثون يمينا وشمالا، وأنا جالس وسطهم يعني أراهم وهم لا يرونني، فببركة يعني سورة ياسين وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فقال سبحان الله. ففي الأخير يأسوا ورجعوا إلى الحصن وانتظروا حتى دخل الليل أو كذا، وواصل سيره، وبعدين هاجر إلى مصر واستقر في المنيا في صعيد مصر يعني بعد ذلك رحمه الله، وكتب تفسيره في مصر لما استقر هناك. فهذا من بركات سورة ياسين يعني. فكانت هذه يعني مقدمة عن السورة الكريمة، نشرع إن شاء الله في آيات السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. الحروف المقطعة، بعض الصحابة والتابعين قالوا هي أسماء لله سبحانه وتعالى، وبعضهم قال هي رموز لأسماء الله تعالى، كل حرف يعني الياء ترمز لاسم من أسماء الله، السين يرمز لاسم آخر من أسماء الله، وهكذا يعني حرف مثلا يرمز لاسم الرحيم، حرف يرمز لاسم الكريم وهكذا. وبعضهم قال ياسين هي اسم من أسماء الله، ألف لام ميم اسم من أسماء الله وهكذا. وبعضهم قال يعني هذا مما استأثر الله بعلمه، وهي من المشتبهات التي لا نعلم معناها ونفوض معناها إلى الله سبحانه وتعالى، وقيل غير ذلك. قال وروي عن ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وسفيان بن عيينة أن ياسين بمعنى يا إنسان، أن ياسين بمعنى يا إنسان، هذا تفسير آخر. وقال سعيد بن جبير هو كذلك في لغة الحبشة، لا أدري أنتم أدرون هل في لغة الحبشة في كلمة مقاربة لياسين بمعنى إنسان؟ لا نعلم، الله تعالى. قال وقال مالك عن زيد بن أسلم هو اسم من أسماء الله تعالى، زيد بن أسلم رحمه الله قال هو اسم من أسماء الله تعالى. طبعا أيضا من المشهور يعني أن ياسين من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عند بعض الناس يعني يقولون ياسين وطه، ويعني حجة هؤلاء يقولون أن الله تعالى قال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، لكن يعني هذه الحجة ضعيفة، يعني لأن لو مشينا عليها أن أي خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام بعد الحروف المقطعة يعني أنها من أسماء، فسنجد مثلا إيه نون والقلم وما يسطرون. نعم ما أنت بنعمة ربك، فهنا يعني خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام بعد نون مثلا في صور أخرى. نعم طبعا طه وياسين هذا هو المشهور، بس القصد هناك صور أخرى غير طه وياسين فيها خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام بعد الحروف المقطعة، يعني فهذا ليس يعني دليلا على أنه من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا مانع يعني طبعا من التسمي به. وأيضا هناك فائدة يعني في التسمي بياسين، من ياسين يعني إن لم يكن من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام من أسماء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو اسم نبي الله إلياس، يعني من أسماء نبي الله إلياس عليه السلام في قراءة نافع وغيره في قراءة المتواترة، سلام على آل ياسين، آل ياسين، وآل ياسين هم يعني آل نبي الله إلياس عليه السلام، فياسين هو من أسماء نبي الله إلياس عليه السلام، كما يستفاد من بعض القراءات، فهو يعني اسم نبي من الأنبياء إن لم يكن اسم نبينا محمد. نعم في قراءتنا في عاصم سلام على إلياسين، في قراءة ناشر وغيره سلام على آل ياسين كما تقول آل إبراهيم وآل، فآل ياسين، فياسين يعني هو من أسماء يعني اسم لنبي الله إلياس عليه السلام أيضا. ثم يقول سبحانه والقرآن الحكيم أي المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنك يا محمد عليه الصلاة والسلام لمن المرسلين على صراط مستقيم، أي على منهج ودين قويم وشرع مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، أي هذا الصراط والمنهج والدين الذي جئت به منزل من رب العزة الرحيم بعباده المؤمنين، كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، يعني بهم العرب، فإنه ما أتاهم من نذير من قبل، العرب لم يأتهم نذير قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مثل اليهود والنصارى أنزلت عليهم كتب وأرسل إليهم أنبياء. وذكرهم وحدهم لا ينفي من عداهم، كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم، وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتواترة في عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه عند قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يعني حتى لا يحتج يعني ضال بهذه الآية لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، لا يحتج بها يعني ضال على أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى العرب فقط، لأن بعض اليهود والنصارى من المعاصرين ومن السابقين يعني يقولون محمد صلى الله عليه وسلم نبي ونؤمن أنه نبي مرسل من عند الله، ولكنه مرسل للعرب ليس إلينا، ويزعمون أنهم ليسوا داخلين في رسالته ويؤمنون به نبيا، ولكن يقولون أن نبوته لا تشملهم وهو مرسل إلى العرب فقط وليس إلينا، وهذا كفر، ومن اعتقد ذلك فهو مخلد في جهنم والعياذ بالله. لابد لكل إنسان على وجه الأرض أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام منذ أن أرسل صلى الله عليه وسلم، منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام، فهو بعث إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، إلى أن تقوم الساعة، فكل من هو موجود يعني منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة هو مخاطب بالإيمان به عليه الصلاة والسلام واتباعه. فهنا الإمام ابن كثير يقول يعني عندما يعني تأتي آيات أو أحاديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإنذار العرب أو بإنذار المؤمنين أو دعوة المؤمنين أو دعوة العرب أو دعوة فئة مخصوصة، فهذا لا ينفي أنه مرسل إلى عموم الناس، لأن هناك نصوصا أخرى تدل على أنه مرسل إلى عموم الخلق، كما في قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال عليه الصلاة والسلام كان الأنبياء قبلي يرسلون إلى أقوامهم خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وقال بعثت إلى كل أحمر وأسود عليه الصلاة والسلام، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا اليهود الذين لقيهم إلى الإسلام، دعا نصارى نجران إلى الإسلام، دعا اليهود الذين كانوا في المدينة وفي خيبر وغيرها دعاهم إلى الإسلام، وأرسل الكتب إلى كسرى ملك الفرس وإلى قيصر ملك الروم وإلى النجاشي ملك الحبشة وإلى المقوقس ملك القبط وإلى غيرهم من الملوك، يدعوهم إلى الإسلام وإلى الإيمان به عليه الصلاة والسلام، ويخبرهم أنهم إن لم يؤمنوا به يعني فعليهم إثمهم وإثم أتباعهم، وأنهم يعني لا سبيل إلى دخول الجنة إلا بالإيمان به عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أنه بعث إلى الناس كافة. يعني ورود بعض أفراد العام في بعض النصوص لا ينفي العموم الذي ورد في النصوص الأخرى، يعني مثلا إيه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، عندما نقول لك حافظ على صلاة العصر هذا لا يعني أنك لا تحافظ على بقية الصلوات، لأن هناك نصوص أخرى تأمر بالحفاظ على جميع الصلوات، فعندما يأتي نص يحث على الحفاظ على صلاة خاصة هذا لا ينسخ يعني النص الآخر الذي فيه الحفاظ على جميع الصلوات وهكذا، فالنص الذي فيه دعوة عموم الناس لا ينسخ النصوص التي فيها الحث على دعوة قوم مخصوصين، لأنهم من ضمن هذا العموم. ثم قال وقوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم، قال ابن جرير لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن الله حتم عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون، لقد حق القول على أكثرهم يعني كتب الله عنده في أم الكتاب أي في اللوح المحفوظ، كتب الله في اللوح المحفوظ أن أكثر الناس لا يؤمنون، فحق عليهم القول يعني حق عليهم العذاب وأنهم من أهل النار، كتب الله تعالى ذلك في اللوح المحفوظ عنده. قال فهم لا يؤمنون أي لا يؤمنون بالله ولا يصدقون رسله، ثم يقول سبحانه وتعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يقول تعالى إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جعل في عنقه غل فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه فارتفع رأسه فصار مقمحا، ولهذا قال فهم مقمحون، والمقمح هو الرافع رأسه. إذا هنا إيه الصورة التي يصفها ابن كثير، يقول إنسان جعل في عنقه غل، يعني مربوط إيه بحبل يعني أو سلسلة أو تحيط إيه بعنقه، ويديه مجموعة إيه مربوطة مع تحت ذقنه في هذا الحبل، يعني كأن جمعت يديه، نسأل الله العافية يعني، ووضعت تحت ذقنه ولف حبل أو سلسلة تربط يديه تحت ذقنه، فالذي يعني حاله كذلك يكون رأسه إيه مرفوعا إلى فوق، يعني لا يستطيع أن يخفض رأسه لأن اليدين تحت الذقن مربوطة بحبل ضيق أو سلسلة ضيقة تربطها بالعنق، فرأسه مرفوع إلى فوق. قال كما قالت أم زرع في كلامها وأشرب فأتقمح وأشرب فأتقمح، فأي أشرب فأروى وأرفع رأسي تهنيئا وترويا أو تهنيا وترويا، يعني استشهد بحديث أم زرع في أن أتقمح بمعنى أرفع رأسي، يعني التقمح ورفع الرأس، المقمحون يعني رافعه. قال واكتفى بذكر الغل في العنق عن ذكر اليدين وإن كانتا مرادتين، يعني الله تعالى إيه ذكر هذه الصورة، قال جعلنا في إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، الأغلال في أعناقهم إلى الأذقان فهم مقمحون، فقال الأغلال يعني هي إيه في العنق وتربط اليدين في العنق، فذكر يعني العنق ولم يذكر لم تذكر اليدان. قال كما قال الشاعر فما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني أألخير أو أهل خير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي لا يأتليني. قال فاكتفى بذكر الخير عن ذكر الشر لما دل الكلام السياق والكلام عليه، لأن قال إيه فما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، أي الخير أو الشر، فهو معنى الكلام إذا يممت أرضا أريد يعني الخير أو الشر لا أدري أيهما الخير أو الشر يلي، فالشر غير مذكور ولكنه مفهوم من السياق، فهنا يقول يعني الله تعالى ذكر الأغلال في الأعناق إلى الأذقان، المقصود يعني أن الغل يربط اليدين في الأذقان عند الأعناق، فهذا مفهوم من السياق وإن لم تذكر اليدين. قال وكذا هذا لما كان الغل إنما يعرف فيما جمع اليدين مع العنق، اكتفى بذكر العنق عن اليدين، يقول لأن الغل هو ربط اليدين إلى العنق، فلما قال لما ذكر الأغلال في والأعناق فمعناها إيه؟ اليدان مربوطة في الأعناق. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، قال هو كقول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. هذا أيضا في القرآن أن اليد تغل إلى العنق، فمن تفسير القرآن والقرآن هذا يوضح، يعني بذلك أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها بخير، يعني هذا إيه؟ يعني مثل للبخيل الذي لا ينفق كأن يده مغلولة إلى عنقه فلا يستطيع أن يمد يده بالعطاء والإنفاق. غلت أيديهم صحيح. وقال مجاهد فهم مقمحون، قال رافعوا رؤوسهم وأيديهم موضوعة على أفواههم فهم مغلولون عن كل خير. قال وقوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا، قال مجاهد عن الحق، ومن خلفهم سدا، قال مجاهد عن الحق فهم يترددون، وقال قتادة في الضلالات. فهنا إيه هذا التفسير عن مجاهد، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، بين أيديهم يعني أمامهم، يعني جعل الله تعالى أمامهم سدا يحجزهم عن الحق، ومن خلفهم سدا يحجزهم عن الحق، يعني كل الطرق المؤدية إلى الحق يوجد حواجز بينهم وبين الحق فلا يستطيعون الوصول إلى الحق والهداية، فهم يترددون في الضلالات. قال وقوله تعالى فأغشيناهم، أي أغشينا أبصارهم عن الحق فهم لا يبصرون، أي لا ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه. قال ابن جرير وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ فأعشيناهم بالعين المهملة من العشى وهو داء في العين، قال رجل أعشى وبه داء العشى اللي هو يعني ضعف في الإبصار، يعني ضعف البصر لا يرى يعني إلا قليلا كذا. وقال عبد الرحمن، فطبعا هذه من القراءات الشاذة يعني متواتر كله فأغشينا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم جعل الله هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان فهم لا يخلصون إليه، يعني لا يصلون إلى الإيمان والهداية. وقرأ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، ثم قال من منعه الله لا يستطيع، يعني من منعه الله من الإسلام لا يستطيع أن يهتدي إلى الإسلام. وقال عكرمة قال أبو جهل لئن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم لأفعلن ولا أفعلن، فأنزلت إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إلى قوله لا يبصرون، يعني إيه من ضمن المنزل إيه وجعلنا من بين أيديهم سدا مخففا. قال وكانوا يقولون هذا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أين هو أين هو لا يبصره سبحانه، يعني أبو جهل كان يهدد النبي عليه الصلاة والسلام لأفعلن ولا أفعلن، يعني يهدد النبي عليه الصلاة والسلام بأذى، يعني أنه سيؤذيه بكذا من أنواع الأذى، فيمر النبي عليه الصلاة والسلام أمام أبي جهل ولا يرى، والناس يقولون له هذا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أين هو؟ لا يرى. قال رواه ابن جرير. قال وقال محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب قال قال أبو جهل وهم جلوس إن محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكا، فإذا متم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم جنان خير من جنان الأردن، خير من جنان الأردن، يعني فكان هي بساتين الجنان معنى البساتين والحدائق، فكانت حدائق الأردن يعني يضرب بها المثل يعني في الحسن وكثرة الأشجار والفاكهة. وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح، ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذبون بها. هذا أبو جهل إيه؟ يعني يلخص ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إن آمنوا به واتبعوه يعني لهم العزة في الدنيا ولهم الجنة في الآخرة، وإن كذبوه عليه الصلاة والسلام فلهم الذبح في الدنيا ولهم نار يعذبون بها في الآخرة. قال وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك وفي يده حفنة من تراب وقد أخذ الله على أعينهم دونه، فجعل يزرها على رؤوسهم ويقرأ ياسين والقرآن الحكيم حتى انتهى إلى قوله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. النبي عليه الصلاة والسلام خرج ومعه حفنة من تراب وجعل يزرها على الرؤوس، يعني يرشها كده على رؤوسهم، ويقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله فهم لا يبصرون. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته وباتوا رصداء على بابه حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار فقال ما لكم؟ قالوا ننتظر محمدا صلى الله عليه وسلم. قال قد خرج عليكم فما بقي منكم من رجل إلا وضع على رأسه ترابا ثم ذهب لحاجته، فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من التراب. قال وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي جهل فقال وأنا أقول ذلك إن لهم مني لذبحا وإنه لأحدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكلام الذي قاله أبو جهل هو كافر وضل، ولكن ما قاله هو حق، يعني الكفار لهم الذبح في الدنيا ولهم وهو واحد منهم، يعني أنه ممن سيقتل على يد المسلمين يعني. وقتل أبو جهل في غزوة بدر كما هو معلوم، ذبح وقطع رأسه بالسيف. قال وقوله تعالى، وقد ورد أن هذا الأمر حصل في يوم الهجرة، يعني لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج للهجرة فكانوا قد جمعوا يعني 40 شابا قويا أحاطوا بدار النبي عليه الصلاة والسلام يريدون قتله إذا خرج حتى يتفرق دمه في القبائل. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مرشع على رؤوسهم التراب يعني لم يبصروه عليه الصلاة والسلام. وأصابه النعاس نعم، ولم يستيقظ حتى طلعت الشمس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام خرج وأبو بكر وهم نائمون، وذهب إلى غار ثور واختبأ في الغار 3 أيام عليه الصلاة والسلام. فهو خرج وهم نائمون ورش التراب على رؤوسهم وهم نائمون لا يبصرونه يعني ولا يرون. وقرأ سورة ياسين عليه الصلاة والسلام كما تقول. قال وقوله تعالى وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي قد ختم الله عليهم بالضلالة، فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به. وقد تقدم نظيرها في أول سورة البقرة، يعني سواء أنذرهم يعني دعاهم للإسلام أو لم يدعهم لا يؤمنون لا. وكما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، يعني لا حتى لو جاءتهم كل المعجزات وكل الدلائل على أن الإسلام حق لا يؤمنون ولا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر، أي إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكر، وهذا نفس القاعدة السابقة، يعني لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ولتنذر العرب، وهنا إنما تنذر من اتبع الذكر، وليس معنى هذا أنه مبعوث فقط إلى من اتبع الذكر، وإنما هو ينذر الناس جميعا سواء هؤلاء أو هؤلاء، يعني عندنا نصوص تفيد أن النذارة عامة لجميع الناس، وهذه الآية إنما تنذر من اتبع الذكر أي إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكر، والذكر هو القرآن العظيم، قال وهو القرآن العظيم. وخشي الرحمن بالغيب أي حيث لا يراه أحد إلا الله، وخشي الرحمن بالغيب يعني عندما يكون خاليا مع نفسه لا يراه أحد من الناس ولا يطلع عليه إلا الله، يعني فهو يخشى الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة، يعلم أن الله مطلع عليه وعالم بما يفعل، فبشره بمغفرة أي لذنوبه وأجر كريم أي كبير واسع حسن جميل، كما قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ثم قال سبحانه وتعالى إنا نحن نحيي الموتى أي يوم القيامة، وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحيي قلب من يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة فيهديهم بعد ذلك إلى الحق، يعني مناسبة ذكر إحياء الموتى في هذا السياق الذي فيه يعني الحديث عن الكفار وعدم استجابتهم للحق، فقال يعني الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى أي يبعثه من القبور، وفي الإشارة في هذا السياق يعني لمناسبة الآيات قبلها أن الله تعالى يحيي قلب من يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة فيهديهم بعد ذلك إلى الحق، لأن الكافر ميت كما قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ورد في سبب نزولها أنها نزلت في شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان ميتا أي كافرا فأحييناه يعني فهداه الله إلى الإسلام وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وأبو جهل كما ورد في تفسيره. فالله تعالى يصف الكفار بالأموات لأنه أموات القلوب، يعني الموت من الموت الحسي يعني بموت البدن والموت المعنوي اللي هو موت القلب. قال كما قال بعد ذكر قسوة القلوب، يعني نقول هذه الآيات في سورة ياسين تشبه الآيات التي في سورة الحديد لما قال سبحانه وتعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل إلى قوله تعالى إيه فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فذكر الله تعالى قسوة القلب، ثم قال بعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. دائما هناك هذا من علوم القرآن اللي هو علم المناسبات، هناك دايما مناسبة بين أول الصورة وآخرها وآخر الصورة وأول الصورة التالية، ثم كذلك مناسبات بين مقاطع الصورة الكريمة. دايما كل الصورة تجدها تتحدث عن موضوعات متتابعة، ودائما هناك مناسبة بين كل موضوع والذي قبله. الذي لا يعلم ربما يظن أن الآيات انتقلت إلى موضوع آخر لا علاقة له بما قبله، لكن الذي يتدبر القرآن يجد أن هناك مناسبة. يعني كان الحديث عن قسوة القلب، وبعدين بعدها يقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، الأرض تكون جدباء وينزل المطر فتحيي الأرض. طيب ما علاقة هذا بقسوة القلب؟ علاقته أنه تشبيه لقسوة القلب بالأرض الميتة، فكما أن الله تعالى ينزل الماء على الأرض الميتة فتحيا، فكذلك ينزل الهداية على القلب الميت فيحيا بالإيمان والكفاء. سبحانه وتعالى. نعم سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ونكتب ما قدموا أي من الأعمال، ونكتب ما قدموا أي من الأعمال. يا ليتني قدمت لحياتي، العمل الصالح يقدمه الإنسان لحياته، يعني لحياته الآخرة، كأنه إيه شيء يرسله إلى الدار الآخرة. كأنك أنت هنا في الدنيا تعمل عملا صالحا، كأن هناك يعني مع فارق التشبيه يعني كأنه بنك ولا تبعث يعني حوالة تحول ترسلها إلى هناك لرصيدك هناك يعني. فإذا جئت إلى الدار الآخرة وجدت أنك إيه قدمت يعني أرسلت أعمالا صالحة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، أي شيء أنت تعمله من الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة فهي تصعد إلى الله تعالى وتحفظ لك في الآخرة. فإذا مات الإنسان وبعث فيجد إيه عنده رصيدة. فالذي يعني لم يقدم أعمالا صالحة فعندما يموت كما قال تعالى إيه يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني يا ليتني في الدنيا قدمت أي أعمالا صالحة لحياتي أي الآخرة. فإذا ونكتب ما قدموا أي الأعمال الصالحة التي عملوها في الدنيا. الذرية والأولاد لا قدموا لي الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة، لكن في إيه وآثارهم هي التي قال. وفي قوله تعالى وآثارهم، الله تعالى ذكر أنه سيكتب أمرين ما قدموا وآثارهم. ما هي الآثار بقى؟ قال فيها قولا، أحدهما نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم وآثارهم التي أثروها من بعدهم، هكذا أثرها نعم، فنجزيهم على ذلك أيضا إن خيرا فخير، وآثارهم التي أثرها من بعدهم، ممكن نشكلها هكذا، وآثارهم التي أثرها من بعدهم أثروها من بعدهم. عندكم في نسخة آثرها؟ طيب أنا عندي نسخة أثرها من بعد، يعني المهم واضح يعني في أعمال بشروها بأنفسهم هذه ما قدموا، وآثارهم يعني أعمال عملها من بعدهم ولكن هم متسببون فيها يعني. فنجزيهم على ذلك أيضا إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فإذن ما قدموا أي الأعمال التي عملوها بأنفسهم، وآثارهم الأعمال التي تسببوا فيها بأنهم يعني دعوا إليها وحثوا الناس عليها أو يعني عملوها أمام الناس فاقتدى بهم، رآهم غيرهم فاقتدى بهم وعملها. ففي هذه الحالة يكونون ممن سن سنة حسنة، فيكون يعني لهم أجر من اقتدى بهم أو استجاب يعني لحثهم على هذا الخير، ولا ينقص ذلك من أجور العاملين شيئا. يعني أنت إذا دعوت أحدا إلى عمل صالح حسبته على أن يتصدق أو يصلي أو يصوم، فعل ذلك له أجره كاملا، وأنت أيضا لك مثل أجره لأنك أنت دعوته إلى ذلك. وذكر الحديث يعني من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر، والذي يسن سنة سيئة كذلك عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده. نفس الشيء الذي يحث على المنكرات ويدعو الناس إليها ويقتدي الناس به في المنكر والسوء، الذي فعل المنكر عليه وزره كاملا، والذي دعاه إلى ذلك وحثه عليه له مثل وزره كذلك. قال رواه مسلم من رواية شعبة عن عوض بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وفيه قصة مجتاب النمار المضريين. تعرفون قصة مجتاب النمار؟ هؤلاء يعني قوم من مضر، اسم قبيلة من قبائل العرب، يعني جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مجتابي النمار. النمار جمع نمرة، ونمرة نوع من الملابس كده مثل الرداء، يعني الرداء الذي يوضع عليهم، فعليهم نمار، كل واحد لابس نمرة يعني مثل الرداء كده عليه. ومجتابي يعني مشققي النمار، يعني يلبسون نمارا مهترئة قديمة مشققة، يعني علامة على فقرهم، يعني فقراء فقرا شديدا، يعني دخلوا مجموعة من مضر وكلهم يلبسون نمارا قديمة بالية مشققة كده. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني من صفاته عليه الصلاة والسلام أنه إذا سر تهلل وجهه أو تنور وجهه، فيعرفون يعني في وجهه البشرة والسرور، وإذا غضب أو حزن أو كذا يتمعر وجهه فيبدو عليه الضيق والغضب يعني والحزن أو كذا، فيعرفون يعني حالة النبي عليه الصلاة والسلام من وجهه عليه الصلاة والسلام. عندما يكون مسرورا يعني يقول تهلل وجه رسول الله. فهنا يعني لما دخل هؤلاء القوم فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدا عليه يعني الحزن والضيق من فقر هؤلاء. فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس فقال كما في نص الحديث، قال تصدق رجل من ديناره من درهمه من يعني من بره من تمره، أو كما ذكر عليه الصلاة والسلام، فذكر يعني أنواعا من الأشياء يعني وحث على التصدق بها. فذهب رجل من الأنصار يعني رضي الله عنهم أو كذا، ذهب إلى بيته فجاء بصدرة من المال كذا تعجز يده عن حملها، جاء بصدرة دراهم كبيرة ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدا عليه يعني البشر والسرور، فرآه الناس فذهب كل منهم إلى بيته وجاء بشيء وألقاه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، اللي جاء بماله اللي جاء بتمره اللي جاء بره، فأصبح الطعام والأموال كومة كبيرة أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فالذي سن في الإسلام سنة حسنة هو أول رجل تصدق، هذا الرجل الذي جاء بصدقة كبيرة ووضعها فالناس رأوه فاقتدوا به وفعلوا مثله، فهو تصدق علانية لكن كان له أجر من اقتدى به وعمل مثله. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأموال لهؤلاء المضريين يعني وكساهم عليه الصلاة والسلام وأعطى. فهذا يدخل في آثاره، يعني المتصدق الأول له أجره وله أجر من تصدق بعده. إذن نكتب ما قدموا للصدقة التي قدمها بنفسه، وآثارهم يعني وجود الصدقات الأخرى التي كانت بسبب الاقتداء به. قال: ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن يحيى بن سليمان الجعفي عن أبي المحيات أو المحيات يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: فذكر الحديث بطوله ثم تلا هذه الآية: ونكتب ما قدموا وآثر. قال: وقد رواه مسلم من رواية، يعني كمان يعني عندنا رواية مسلم فيها القصة، وبعدين عندنا رواية ابن أبي حاتم فيها قصة مجتاب النمار من مضر، وفي آخر القصة: ونكتب ما قدموا وآثرهم. ففيها تفسير الآية الكريمة بأن هذا الصحابي الذي تصدق فاقتدى الناس به معني بهذه الآية: ونكتب ما قدموا وآثرهم. فالآثار هنا هو اقتداء الآخرين به في الخير. قال: وقد رواه مسلم من رواية أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه فذكره. قال: وهكذا الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده. هذا كان سؤال الشيخ عبد الله، فهذا في تفسير وآثره. إذن من ضمن وآثارهم علم ينتفع به، والولد الصالح الذي يدعو له، والصدقة الجارية، كل هذا يدخل في آثارهم. إذن ما قدموا العمل الصالح الذي باشروه بأنفسهم، والآثار تشمل العمل الصالح الذي دل الناس عليه، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره. فهذا نوع من الآثار، ونوع آخر من الآثار اللي هو العلم الذي ينتفع به، والولد الصالح، والصدقات الجارية. نحن صلينا العشاء المغرب والعشاء جمعا لأجل المطر، إذا كان أحد هل دخل وقت العشاء؟ نعم. لا احنا نكمل بس تفسير الآية ان شاء الله، بقي ناخذ خمس دقائق. بس إذا احد ما صلاش ممكن يعني يحب يصلي. وقال سفيان الثوري، ونأخذ خمس دقائق نكمل تفسير الآية إن شاء الله. قال سفيان الثوري عن أبي سعيد قال: سمعت مجاهدا يقول في قوله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثرهم، قال: ما أورثوا من الضلالة. يعني إذن هي تشمل المؤمنين، يعني من عمل صالحا وله آثار طيبة من العمل الصالح، وتشمل أيضا نكتب ما قدموا من العمل السيء والآثار التي تسببوا فيها من العمل السيء. فكل هذا يكتب يعني سواء في جانب الخير وجانب الشر. وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله: ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال: يعني ما أثروا، يقول ما سنوا من سنة فعمل بها قوم من بعد موتهم، فإن كان خيرا فله مثل أجورهم، لا ينقص من أجر من عمله شيئا، وإن كان شرا فعليه مثل أوزارهم، ولا ينقص من أوزار من عمله شيئا. ذكرهما ابن أبي حاتم. قال: وهذا القول هو اختيار البغوي. إذن كل هذه الآثار والنصوص هي القول الأول في تفسير وآثارهم. إذن وآثارهم هنا بمعنى الأعمال الصالحة التي تسببوا فيها، التي تسببوا فيها يعني ولم يباشروها بأنفسهم وإنما كانوا سببا فيها. والقول الثاني أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية. القول الثاني في تفسير وآثارهم آثار الخطى، يعني أن الإنسان إذا مشى إلى خير كالمشي إلى المسجد للصلاة، المشي إلى مجلس علم ليحضره، المشي إلى العمرة، إلى أي عمل صالح تمشي إليه لبر الوالدين، لصلة ذوي رحمك، فأي مشي إلى عمل صالح فهذا آثار، يعني فهذا من الآثار. وكذلك في المقابل من يمشي إلى مكان فيه معصية ليرتكب إثما فهذا الآثار أيضا في الجانب الثاني. وطبعا كما مر يعني التفاسير المأثورة لا تعارض بينها، فالآثار تشمل هذا وتشمل هذا، يعني ما تسبب فيه من الخير هذا من الآثار، وآثار الأقدام في المشي إلى الخير أو إلى الشر فهذا أيضا من الآثار. قال ابن أبي نجيح وغيره عن مجاهد: ما قدموا أعمالهم وآثارهم قال خطاهم بأرجلهم، وكذا قال الحسن وقتادة: وآثارهم يعني خطاهم، قال قتادة: لو كان الله عز وجل مغفلا شيئا من شأنك يا ابن آدم أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثار، ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله أو معصيته، فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله فليفعل. يعني إنسان عندما يمشي على الأرض الترابية يعني وقدم تترك أثرا في الأرض ثم بعد ذلك تأتي الرياح وتحرك التراب فتزيل يعني أثر قدمه، هو أثر قدم زال ولكنه محفوظ عند الله، يقول لو كان الله مغفلا شيئا يعني تاركا شيئا لا يكتبه لكان هذه الأثر التي يعني ذهبت ولم يتبقى منها شيء حسي يعني لكان ذهب أجرها، لكن أجرها محفوظ عند الله. قال: وقد وردت الأحاديث في هذا، وقد وردت في هذا المعنى أحاديث. الحديث الأول قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا الجريدي عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فهنا خلت البقاع حول المسجد، يعني كان حول المسجد بيوت يعني الناس يسكنون فيها، فأصحاب هذه البيوت ارتحلوا وانتقلوا إلى أماكن أخرى وأصبح في أراضي خالية حول المسجد، يعني يمكن هي أن يأتي قوم ويبنوا فيها ويسكنوا فيها. فأراد بنو سلمة، كانت مساكنهم بعيدة عن المسجد، وبنو سلمة يعني قوم من الأنصار، عشيرة من عشائر الأنصار، فكانت مساكنهم بعيدة عن المسجد، ولما وجدوا يعني أنه أصبحت هناك أراضي فضاء قريبة من المسجد فرغبوا أن ينتقلوا إلى تلك الأراضي القريبة من المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم وابقوا في سكنكم البعيد عن المسجد، أن سكنهم كان بعيدا عن المسجد النبوي ومع ذلك يأتون إلى المسجد ويمشون هذه المسافة الطويلة. فقال: لو بقيتم في مساكنكم فهذا أعظم لأجركم، يعني أجرك على قدر نصبك كما في الحديث الآخر. فكلما كان الإنسان سكنوا بعيدا عن المسجد، لكن سكنوا بعيد عن المسجد لا يمنعه من المجيء، غير ممكن شخص سكن بعيد عن المسجد لكن بعده هذا يجعله لا يأتي إلى المسجد، وإذا لو انتقل قرب المسجد حتى يأتي إلى المسجد أحسن. أما لو كان يعني سكنوا بعيدا عن المسجد ومع ذلك هو محافظ على المجيء إلى المسجد فهذا أفضل من أن يكون قريبا، لأنه إذا كان بعيدا فيكون عمله أكثر ويمشي خطوات أكثر، فكل خطوة ترفع له بها درجة وتحط عنه بها خطيئة فيكون أجره أعظم. قال: وهكذا رواه مسلم من حديث سعيد الجريري وكهمس بن الحسن كلاهما عن أبي نضرة واسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبدي عن جابر بن. الحديث الثاني: قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: كانت بنو سليمة في ناحية من المدينة فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجد، فنزلت: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن آثاركم تكتب. فلم ينتقلوا. إذن هذه الرواية تفيد أن حادثة بني سلمة كانت سبب نزول هذه الآية الكريمة، لكن طبعا هذا إيه يعني يفيد أنها نزلت في المدينة، لكن السورة مكية، ففي هذه الحالة يقولون يعني لا مانع أن تكون الآية مما تكرر نزوله، يعني نزلت في مكة ونزلت مرة أخرى في المدينة. قال: انفرد بإخراجه الترمذي عند تفسير هذه الآية الكريمة عن محمد بن الوزير به، ثم قال: حسن غريب من حديث الثوري. ورواه ابن جرير عن سليمان بن عمر بن خالد الرقي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري عن طريف وابن شهاب أبو سفيان السعدي عن أبي نضرة به. قال: وقد روي من غير طريق الثوري. فقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عباد بن زياد الساجي وقال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن قال: إن بني سلمة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منازلهم من المسجد فنزلت: ونكتب ما قدموا وآثارهم. فأقاموا في مكانهم. قال: وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية والسورة بكمالها مكية، فالله أعلم. لكن التوجيه يعني يقولون لا مانع أن تكون السورة يعني نزلت في مكة ثم يعني لما حصل موقف بني سلمة فتكرر يعني نزول هذه الآية في المدينة. الحديث الثالث: قال ابن جرير حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت منازل الأنصار متباعدة من المسجد فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد فنزلت: ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقالوا: نثبت مكاننا. قال: هكذا رواه وليس فيه شيء مرفوع، يعني من كلام ابن عباس رضي الله عنه. قال: ورواه الطبراني عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن يوسف الفريابي عن إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يتحولوا إلى المسجد فنزلت: ونكتب ما قدموا وآثارهم. فثبتوا في منازلهم. الحديث الرابع: قال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: توفي رجل بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ليته مات في غير مولده. هذا الحديث يعني في فضل الله سكان هذه الأماكن البعيدة مثل أمريكا وغيرها الذي يكون ولد في مكان ويتوفى في مكان بعيد عن مكان مولده. الرجل هذا يعني هو ولد في المدينة وتوفي في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ليته مات في غير مولده. فقال رجل من الناس: ولم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا توفي في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. هنا منقطع الأثر اللي هو المكان الذي مات فيه، فكان أثر الإنسان وأعمال الصالحة انقطعت يعني بموته، فهو مثلا مولده في الصومال ولا مصر ولا الشام ولا كذا، ووفاته مثلا في أمريكا، فيقاس فانقطع أثره في أمريكا، فهنا يقاس ما بين مولده والمكان الذي ولد فيه والمكان الذي انقطع فيه أثره، ويعطى مثلها في الجنة يعني المسافة من الصومال لأمريكا يعطى يعني قطعة في الجنة مثل المسافة بين الصومال وأمريكا كده. سبحان الله. لكن لو مات في نفس البلد اللي مات في اللي ولد فيه فيكون يعني خطير. ما احنا في آخر الدنيا هذا. في آخر الدنيا. نعم سبحان الله. وما تدري نفس بالي أبدا تمام. بس في يعني تسلية لمن يموت يعني في هذه البلاد إنه إن شاء الله زيادة أجر له يعني يكتب له إن شاء الله قطعة كبيرة في الجنة. قال ورواه النسائي، هذا الحديث في مسند أحمد، وأيضا رواه النسائي عن يونس بن عبد الأعلى وابن ماجه عن حرملة كلاهما عن ابن وهب عن حيي بن عبد الله به. قال وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا الحسين عن ثابت قال مشيت مع أنس رضي الله عنه فأسرعت المشي فأخذ بيده فمشينا رويدا، فلما قضينا الصلاة قال أنس مشيت مع زيد بن ثابت رضي الله عنه مشيت يعني مشيت مع زيد بن ثابت رضي الله عنه فأسرعت المشي فقال يا أنس أما شعرت أن الآثار تكتب سبحان الله. يعني أنا أنس كان ماشي مع زيد بن ثابت رضي الله عنه، فأنس مشي أسرع في المشي، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يتعمد أن يقارب الخطى يعني يمشي الخطوات قصيرة حتى يكثر عدد الخطوات في طريقه إلى المسجد من الفقه يعني رضي الله عنه. زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يتعمد أنه يمشي يعني خطوات وهو ذاهب إلى المسجد، يعني يضع كل رجل بعد الأخرى كده خطوات صغيرة، ما يفتح رجله يعني خطوة كبيرة، بحيث يعني المسافة من المسجد مثلا هي لو هي في الوضع العادي ممكن تكون مثلا 50 خطوة يجعلها 100 خطوة، يعني كل خطوة يأخذ على 2 أو 3. فكان أنس يسرع في المشي يعني يباعد الرجلين كده، فإذا أسرع قل عدد الخطوات. فزيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لأنس أما شعرت أن الآثار تكتب قال وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول، بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى، فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب فلأن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى والله أعلم. يعني كما مضى يعني أنه لا تعارض بين التفاسير المأثورة، فالآثار تكتب يشمل ذلك آثار الأقدام، ويشمل ذلك أيضا الآثار اللي هو بمعنى القدوة الحسنة في الخير لأهل الخير أو القدوة السيئة في الشر أيضا تكتب. وقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي جميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظ. والإمام المبين هنا هو أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يعني في كتاب مبين الذي هو اللوح المحفوظ. قاله مجاهد وقتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وكذا في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتاب أعمالهم، يعني دليل على أن الإمام يأتي بمعنى الكتاب، قوله تعالى في سورة الإسراء: يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتابهم. فهنا أحصيناه في إمام مبين أي في كتاب مبين. في سورة الإسراء: كل أناس بإمامهم أي بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير أو وشر. يعني الله تعالى يدعو يوم القيامة كل أناس بإمامهم، يعني معهم كل واحد معه إمامه أي معه كتابه الذي كتبت فيه أعماله، الكتب التي فيها الحسنات والسيئة. فمن أوتي كتابه بيمينه، فهنا الحديث عن كتب الأعمال. كما قال تعالى: ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم.